وصار متاعنا ايه ومن كرهنا وصار يحرم علينا ايه اجتماع وانت مش عايزني والله لا مش ممكن خلاص ما حصل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليبرر لنا اننا بقولنا لا اله الا الله لا نسند عرش الله قلناها او لم نقلها فهو لا اله الا هو والشطر ينفد من الحته دي الشطر يولد اللي هو عايزه والشطر يمنع من الموت اللي هو عايزه احنا محكومين بالاثنين دول القوسين هنتنزع على ايه بقى مفيش انزعه بالحكايه دي ابدا ولا انزعه ولا اي حاجه انا ما بنقولش لا اله الا الله عشان نسند العرش احنا عشان نسند انفسنا وعشان قيامنا في ذاتنا ما تنهزش فاذا عرفت انه لا اله ولا معبود ولا مطاع الا الله بقيت كبير في نفسي وانت كبير في نفسك وده كبير في نفسه وده كبير في نفسه يبقى زي ما قلنا والسجود الذي تكتويه من الوف السجود فيه نجاته بدل ما تسجد ليه ده وليه ده وليه ده وليه ده وليه بقولك سجود ليه وحدي عشان تفضل همتك مرتفعه على الجميع همتك مرتفعه على الجميع ولذلك يقول ايه ربنا بيعلمنا قضيه بسبب كفرهم دي والآن أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي شيئا فهو لشريك ياخد خلص له مانيش عايز أدخل في الإيه مش عايز الشركة دي أنا أغنى الشركاء عن الإيه اللي يشرك بيه شيء يبقى هو المين لشريك مانيش عايز حال إذن ما دام شهد الله لنفسه شهادة الذات للذات شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل أن يخلق خلقه مش كده وشهد له ملائكة شهادة المعينة والمشاهدة وشهد له أولو العلم بالدليل يبقى الباقي اللي غير أولو العلم في ألف يروح بداهية ألف يروح بداهية خلاص كده بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لما تقول قليلا ما يحدث كذا مرة تقصد به الإحالة ومرة عشان صيانة الاحتمال يمكن واحد نفسه كده تهفه على انه يهتدي ولا يقعد يوبخ نفسه لان في ساعات الساعات استيقاظية الضمير نفسه والواحد يقعد كده ولذلك بنلاحظ ان الذين اسرفوا على انفسهم طويلا في ايام شبابهم ويوم غرورهم باسباب المادة وبعدين بيجوا في الاخر ويمكن تجيله لحظة كده عايز يتوب وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وكثيرا ما نستقبل اناسا في ظاهر الامر انهم اسرفوا على انفسهم يقولوا لنا طب والطريق نعمل ايه بيجوا تاني المين ساعة ما بتنفض عنهم اسباب الايه اسباب الغرور وساعة ما تنفض عنهم اسباب الايه الغرور يقوموا ايه فربنا قليلا ما يؤمنون يعني قليل منهم اللي بيقعد في الايه دول باقي بايه بيعان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم بس لو كان مختلفا عما معهم كنا قلنا ده المسألة فيها خلاف ده في الأصول مسألة واحدة ولا إيه وبالوالدين إحسان اللي قلناها لو لما معهم والعجيب أنهم كانوا قبل أن يجيء مؤمنين به إيمان في غير موضعه ايمان لسند كبرياء النفس مش لذات الايمان شوف ازاي ايمان عشان يسند ليه لان الجماعه اهل الكتاب دول اللي قاعدين في يثرب كانوا وياهم الاوس والخزرج ودول بقى اللي بيعبدوا برضو المشركين والاصنام والبتاع يبقى لما دول يبقوا في خصومه بينهم دينيه يبقوا هم اللي اقرب الى الله اهل الكتاب فلما يستفحل الامر بينهم وبين بعض يقول له سياتي نبي مش عارف نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورا على خصم موجود بدون برضو ايه تكبروا على مين طب فلما جاءهم ما عرفوا ليتهم لم يقولوها واحنا قلنا سابقا ان من غبائهم انهم سندوا دعوه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المساله ليه بنفسهم شوف برضو لهم من الغباء في العناب ايضا من الغباء في الايه الكلمه بتاعتهم دي جعلت الاوس والخزرج يترقبون ظهور النبي الذي تتوعدهم به يهود فكانوا يرهفون اسماءهم لشيء يحدث فلما سمعوا ان رجلا بمكه يقول كذا قالوا لعله ايه النبي الذي توعدتنا به يهود هيا لنسبق إليه قبل أن يسبقونا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الى الناس في الطائف وفي كل مكان من مواقع حجهم ليعرض عليهم الدعوة فيصدون عنه ويؤذوه ويضطهدوه. وحين يشاء الله تأتي النجدة من مين؟ من الله على لسان مين؟ اليهود. وهم اللي يجوا ليؤيدوا له، مش هو اللي يروح لهم، لا هم اللي يجوا اولا ويأمنوا به وبعدين يروحوا ينصروا الدعوة ويقولوا له تعالى بقى على دار ايه، على دار ايمان، على دار مين اللي عمل العملية دي بقى؟ ده برضو من غباء العناد، عشان ربنا يقول لهم يا اغبياء انا اذا اردت شيئا اسخركم لتأييد ما تكرهون، انا اذا اردت شيء اسخركم لتأييد ايه. ياريتهم ما قالوا الكلمة دي، ياريتهم ما قالوش الكلمة دي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل، اي من قبل ان يجيء ذلك الكتاب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون ربنا يفتح يحكم بيننا بالرسول اللي يجي، انتم ايه، انتم انتم انتم انتم انتم انتم انت ربنا يفتح اهو فتح. فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. شوف شوف بقى الجحود المركب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لعنة الله واللعنة فهمناها ايه؟ الطراري. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. كلمة شرى واشترى تقدم ان دائما ساعة نشتري ايه؟ سلعة بثمن، هم يشترون بها الثمن، يبقى قلبوا الايه؟ قلبوا الآية وعملوا الثمن ايه؟ ولما الاسمان تعمل سلعة هي مسألة كذبة اللي كنا ايه؟ وكلمة شرى دي كلمة فيه شرى وفيه ايه؟ اشترى، عشان ما تبقاش تيجي يعني تتعب لما تقرأ اي آية، فيه شرى وفيه ايه؟ اشترى. شرى في الغالب بمعنى باع، بمعنى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي إيه باعوا خلاص. واشترى بمعنى إيه؟ ابتاع. تأتي مرة اشترى بمعنى شرى وتمشي وياهم. ليه بقى؟ قال لك لأن معنى الاشتراء إيه؟ قد تكون أنت في حاجة إلى سلعة، يعني مثلا عايز تشتري جلابيه ومعاك فلوس للبطاقه الشرائيه، فذهبت فاشتريت الجلابيه بالايه؟ بالفلوس. ده صح. طب افرض انني جيت انقدمت في اي حاجه، ابن عايز دواء ولا عايز مصروف وما عنديش فلوس وعندي عبايه زي دي، فاقوم انا اروح لواحد انا بعرض سلعه عشان اخد ايه؟ تمن. بقى التمن عندي دلوقتي انا عايزه، يبقى مشترى ولا لا؟ يبقى مرة قد يكون المبيع مشترا وقد يكون المشترى ايه؟ مباعا. يبقى تأتي نيجي للآية بقى هنا، بئس ما اشتروا به ايه انفسهم. برضو قالوا من ناحية التجارة، قالوا حتى ان كنتوا تجار ناصحين ها وعاملين انكم بتوع مادة وبتوع حساب وبتوع منه وبتوع له، بس شوف الصفقة ليه؟ لانك انت اشتريت ايه؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. يبقى اشتروا به انفسهم يعني باعوا انفسهم بالايه؟ بالكفر. باعوا انفسهم بالكفر. خدوا بالكم يعني انا ضربت المثل، مره يكون معايا فلوس وعايز سلعه، ومره انا عايز فلوس ومعايا السلعه، مش كده؟ فانا اروح اعرض ايه؟ السلعه علشان ايه؟ اخد الفلوس. يبقى الفلوس دي برضو مشترى ليا ولا لا؟ خدوا بالكم من دي قوي. يبقى على حسب الحاجه. ما دام اشتروا يعني باعوا انفسهم بالكفر، الكفر ده هيعمل لهم ايه؟ ده كأنهم ده في الاخر، كأنهم في الايه؟ لكن ايقتصر ذلك على امر الاخره؟ بل هيبقى وقال ولهم خزي، يبقى لهم خزي برضه في العهد الدنيا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يعجل ببعض العقوبات في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة. يعني هب أن إنسانا لا يؤمن بإله ولا يؤمن بأن بإله آخر، وبعد ذلك رأى أن كل من اعتدى على الناس يأتي ظرف من الظروف يشوفه هو يعتدى عليه وانتهى، يبقى يعرف انها مقاييس طبيعيه كده اللي بيعتدي الله. يبقى حتى اذا علشان ما يستشريش من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالاخره يوم يجي بعض الجزاءات في ايه في الدنيا ليه؟ عشان يعتدي الميزان الايه ميزان الكون. الانسان مثلا اللي بيرابي ده وعمال مش سائل عن منهج ربنا والى اخره لازم ناس ولو غير متدينين يشوفوا اللي كان مرابه وعمال بيعمل بالفلوس لعبه مش عارف الناس يشوفوا حاله سيئه ها وبيشحت يقولوا لي خلاص اخرتها كده حتى ولو لم يؤمن. ولذلك احنا بنقول يا رب ان القوم غرهم حلمك واستبطأوا اخرتك فخذهم ببعض ذنوبهم اخذ عزيز مقتدر. عشان الميزان ايه الميزان يستقيم. ولذلك كل مصارع الباغين وكل مصارع الظالمين اللي انت بتشوفها دي علشان ايه اللي تشوفها مثلا اللي كانت واحدة متحللة وشافت عز الاقبال عليها وبعد ذلك تشوف اخرتها كده وهي عايشة على صدقات من الناس اللي يشوفوها كده يقولك اعوذ بالله اكن اخرتها بالشكل ده اعوذ بالله حتى ولو لم يكن مؤمنا بالايه بالله. ولذلك يجي اللي هم عاملين انهم كانوا زعماء العزم في المدينة وكان عندهم الحصون وكان عندهم الأسلحة وهم اللي بيتاجروا يدوا لدول أسلحة عشان يحاربوا دول وهم اللي بيعملوا مش عارف إيه وعندهم المال وبيرابوا به وعندهم كده وبعد ذلك يأتي عليهم ظرف يجلون عن ديارهم خلاص وتثبى ضراريهم وتأخذ إيه أموالهم. يبقى ده خزي ولا مش خزي؟ يبقى الأنزحة بتاع الاستكبار نفعتكم بإيه؟ الاستكبار ده لازم يكون له إيه؟ له رصيد. والرصيد مما يحول لا يعتبر رصيدا انما الرصيد يجب ان يكون ممن لا يحول ولا يتغير. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله. ايه سبب كفرهم؟ بغيا. ما هو البغي؟ البغي تجاوز الحد. بغي تجاوز الحد. معنى تجاوز الحد فكأن كل شيء ربنا عامل له حد. كل شيء ربنا عامل له ايه؟ ما فتجاوزت الحد اللي وضعه ربنا. واحنا قلنا الحدود اللي وضعها ربنا اللي هي احكامه مره تبقى اوامر ومره تكون نواهي. ففي الاوامر يقول لك ايه تلك حدود الله فلا تعتدوها ما تتعداش هذا الحد. لكن في النواهي يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يعني ما تقربش ما تقربش منها لان يمكن تخيلك ابتعد عنها. يعني مثلا الحته اللي بنباع فيها خمره بلاش تقعد زي في القهوه او المطعم اللي بيعمل فيه خمره ده مثلا. يبقى انا انت مش هتشرب صحيح لكن بقول لك ما تقربهاش. ليه؟ ربما لكن لما تكون بعيد عنها مش عارف. يبقى اذا البغي تجاوز الايه تجاوز الايه الحد اما حد التعدي او حد الايه او حد القرب. بغيا ليه؟ ان ينزل يلت لهم حيثيه في هذا البغي. إنما حسدوا رسول الله أن تأتي إليه الرسالة وحسدوا العرب أن يكون فيهم الرسول وهم فمنهم شعب الله المختار. طب ما انتوا كتير الرسل بتاعتكم كتير لأن المسألة يعني خلعناها منكم كده لأنكم انتم ما انتوش أهل الخلافة بالأرض لازم نجيب إيه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. تجربتوا في كذا رسول وكذا نبي فما خلقتوش للإيه للخلافة بالأرض. يبقى اشمعنى هنا البغي بقى زعلتوا قوي إلا ربنا تجاوزكم وجاب رسول تاني من العرب انتوا كنتوا تستفتحوا به. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. إذا فالرسالات واصطفاء الرسل فضل من الله يختص به من يشاء. وأروني شيئا من مقومات حياتنا ليس من اختصاص الله. ايه اللي مش من اختصاص الله؟ الله سبحانه وتعالى حين يطلق ايدينا كبشر ويملكنا الاسباب فهو الذي ملكنا هذه الاسباب بدليل انها ليست ذاتيه فينا انها تخلع منا. ما دام ما هي الذاتيه فينا تبقى تخلع ولا لا؟ يبقى تخلع وتروح لان اللي تزهو به الامر الذاتي الذي لا يفارقك. الامر الذاتي الذي لا تفارقه. ولكن حتى في قمة الكمالات البشرية يقولك إذا بلغت قمة الكمالات البشرية إياك أن تغتر بهذا. ليه؟ لأنها مش ذاتية. خدت قوة بقى بطولة العالم ما هي الذاتية فيك ماشي إيه؟ من الممكن إنها إيه؟ تنسحب منك. وبتنسحب ولا لا؟ وبيجي واحد ياخد غرور في حاجة ومش عارف إيه وبتاعه وإلى آخره وبعدين واحد يروح كسر بطولته، يروح كسر ايه بطولته ليه؟ لانها مش ذاتية فيه، ماشي ايه مش الناس فتنوا في مين في بتاع الملاكمة ده ليه؟ مثلا يقول له ما هي ذاتية فيه، لو كانت ذاتية ما حدش يقدر يكسر الرقم ده ابدا، انما يجي واحد تاني يكسر ايه الرقم عشان انت تعرفه انها مش ايه مش ذاتية فيه، وما دام مش ذاتية فيه اياك ان تتكبر بسببها لانها موهوبه للغير. ولذلك قلنا لما يجي الواحد يلاقي نفسه في قمه كمال كده يعرف انه متغير، انه ايه، وما دام متغير فاذا بلغ النهايه في الكمال اياك ان تقول بلغت النهايه في الكمال. ليه؟ لانك متغير، واذا بلغت النهايه في الكمال وانت متغير يبقى لا تغير الا ان تنقص عن الكمال، تبقى تنزل ولا لا، بلغت القمه وانت متغير، يبقى التغير ينشئ انك هتنزل ولا لا. يبقى اذا كل انسان يجب انه يحترس ولو بلغ القمة في الكمال، يقول لا لسه الكمال لله وحده، الكمال لله وحده، الكمال لله، يبقى يحرص كماله بايه؟ بان يقول الكمال لله وحده، يحرص كماله كل الكمال لله وحده، شاف في نفسه خصلة يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا مش جايبها. فان حضنتها بما شاء الله لا قوة الا بالله فقد حرست نعمة الله عليك، لان لما تعملها كده يقولك طيب من عندك، طب هنسيبك ليه انت بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. الكلام ده برضه الكفار في مكة قالوه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بس تاخدوا منهم انهم من تغفيلهم برضه، حتى مش ممكن ربنا يترك ابدا للكافر ويبقى ناصح قوي ابدا، مش ممكن. يقول ولولا نزلها كانه لاعتراض على القران في ذاته، ولكن الاعتراض على من جاء على هذه القران. لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، كان القران دي حاجه ايه، حاجه كبيره قوي يا اولاد الايه. ولذلك هو ده اللي يناسب ايه، ان كان هذا هو الحق من عندك. طب ما دام عرفت بقى بالله، لما اقول لما اكون انا عاقل اقول يا رب ان كان ده الحق، لا ولا طمسني ونزل علي حجره واختف بالارض، ايه الحمق ده، لا ان كان ده الحق اهدني له، مش كده ولا لا. فلما قالوا ايه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم، من على رجل من القريتين عظيم، فربنا رد هذا الرد برضه، قال ايه، اهم يقسمون رحمه ربك، ايه التعالي بتاعهم دي، ده مسائل دنياهم انا اقسمها بينهم، نحن قسمنا بينهم المسائل الماديه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، بقى عايز ده هم مش قادرين يقسموا مسائل الدنيا اللي في ايدهم وانا اللي بقسمها، يوم عايزين يتساموا الى انهم يقسموا رحمه ربنا يقولوا لا ابعث لنا ده وابعث لنا ده وما تبعتش لنا ده. طب مش لو كنت ممكن فيما دون هذا تقوم تطلب ما هو، طب انت في الحياة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في العالم ورفعنا بعضهم فوق ايه، يبقى ازاي يتحكموا في رحمة الله في النبوة، ان ده يختار وده يجي وده ما يجيش، برضو ده غباء ولا لا. اهم يقسمون رحمة ربك، هنا تمام. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على، لانهم من الان كده مغضبين ربنا، لانهم مش متابعين المنهج بتاع التوراة نفسه. وبعدين يجي كان المفروض انهم ينتهجوا فرصة الرسول الجديد دي ويغسلوا نفسهم غسلة بمجيء الرسول الجديد دي وننسخ اللي فات، قال لا، باءوا بغضب على ايه، باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب ايه مهين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا، امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني اللي يجي بعدين نكفر به، لهم والله احنا حنترنا وراك كذاب، نشوف ايه الحكاية دي، هب انني ساقبل منكم ان تؤمنوا بما انزل عليكم وان تكفروا بما وراءه. نريد معنى الكفر ان سفره هل جاء بما يناقض ما عندكم، تبقى هتستروا ازاي، طب ده هو نفس المصدق مصدق لايه، لما معكم، يبقى برضو حتى كلمة نكفره بما وراء مش لأنه هو ما جاش بحاجة جديدة، مش كده ولا لا. طيب وهب أنكم آمنتم بما أنزل إليكم قولوا لي بالله فلما تقتلون أنبياء الله؟ أجاء عندكم في الكتاب الذي أنزل إليكم أو عليكم أن تقتلوا أنبياء الله؟ أكنه خد منهم الإيه؟ خد منهم الحج. هم بيقول له آمنوا بما أنزل؟ لا، حنؤمن بما أنزل إيه؟ ويكفرون بما إيه؟ وراء. ده كلام عالي. طب حنصدق إنكم مؤمنين بما أنزل إليكم، هاتوا مما أنزل إليكم أن يباح لكم أن تقتلوا الأنبياء. يقدروا يجيبوا الحكاية دي؟ يبقى خد منهم الجولة ولا لا؟ يبقى قال لهم أنا حتى ما أنزل إليكم لم تؤمنوا به، بدليل أنكم تقتلون الأنبياء، وليس فيما أنزل إلى عليكم أن تقتلوا الإيه؟ يبقى قولكم نؤمن بما أنزل إلينا ويقول تكفروا بالله وراء، ده كلام برضو إيه؟ بل أنتم كفرتم بما أنزل إليكم. ليه؟ لأنكم تقتلون الأنبياء ولم ينزل عليكم أن تقتلوا الإيه؟ قل أنا قلت حتى زمان، قلت إن الإناثات النبوية والإيئاس الكافري أو الكتابي اللي كان بيناهض الدعوة الإيمانية في قول الحق سبحانه وتعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، لأنه لو ما جاتش كلمة من قبل ذيا كان يعطيهم بقاء الأمل في أنهم يقتلون الأنبياء، يا الله. ويمكن يخلي اللي حول الرسول والرسول ينشغلوا من دول يفكرهم بأنهم يقتلوه، لأن منهم محاولات ولا لا؟ عال قوي. ما حبوش يلقوا على النبي حجر عشان يموتوه وينتهم، ما سموهش الله، عملوا كده. اذا محاولات القتل موجوده. اذا فكلمه من قبل دي افتكروا كويس، انني قلت كان الله يقول لهم ان كنتم تفكرون في التخلص من محمد بقتله كما فعلتم سابقا، فالكلام ده كان زمان، ما عادش ربنا هيمكنكم ان تقتلوا احدا. يبقى كلمه من قبل دي جايه مين؟ عشان ايأسهم في تنفيذ خطة ما اتمروا عليه من التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلب الرسول وقلب الصحابة ان دي مسألة لن يتمكنوا منها ابدا، لان الله قال من قبل. كأن المسألة دي ايه؟ فرغ منها وانتهي. فلما تقتلون انبياء الله من ايه؟ من قبل، ان كنتم مؤمنين بما انزل اليكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بده يفسخ فيهم قضية اننا نؤمن بما انزل. طب جاءكم موسى بالبينات وبعدين بتجاوزتوا البحر، تخصتم العقل، تبقى تقولوا امنا بما انزل الينا ايه؟ ده كلام منقود من تاريخكم الذي لا تنكرونه ابدا، لانه جاوزنا. فاتوا على قوم يعكفون عليه، قالوا ايه؟ اجعل لنا الها كما ايه؟ كما لهم آله. وبعدين اتخذوا العجل جسد له قوار وقعدوا يعبدوه. يبقى يريد الله سبحانه وتعالى ان ينقض حجتهم في ايه؟ في اننا نؤمن بما انزل الينا، نؤمن بما انزل الينا. فجاب لهم حتتين، الاولى الرد الاول فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين بما انزل اليكم، ان كنتم نفهاتوا آية تدلنا على ان الله اباح لكم ان تقتلوا انبياءكم، مش هيجدوها طبعا كده. وبعدين طب كيف تؤمنون بما انزل اليكم؟ وجاءكم موسى بالايات الواضحه، ايده اللي ايه؟ بيضاء، والبحر اللي ايه؟ والبحر والحجر اللي انفجر، ايه يبقى؟ والجبل يترفع، كل الله، والحي الذي، والميت القتيل الذي احياه الله، ايات بينات واضحه حسيه، واضحه ايه؟ حسيه. فبيقول لهم لا، يبقى كلامكم باننا نؤمن بما انزل الينا كلام ايضا ايه؟ انتم لم تؤمنوا بي ولم تؤمنوا بما انزلت اليكم. وما دام انتم بتدعم انكم تؤمنون بما انزلت وواقعكم في الارض يشهد بانكم لم تؤمنوا بما انزل اليكم، يبقى كلامكم ده حجج ايه؟ ما هي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ساعه تقول اتخذت العجل، هو اتخاذ العجل ده في ذاته مش معصية. اتخذت العجل ايه؟ انا اتخذت العجل طلوق، اتخذت العجل للحرس، انا اتخذتم العجل اي معبودا، فكأن دي امر مشهور انهم عبدوا ايه؟ مش قال اتخذتم العجل معبودا، كأن مجرد اتخاذ العجل هنا مفهوم منه ايه؟ انهم عبدوه. فكأن امر عبادتهم للعجل امر مشتهر لا يحتاج فيه الى التنصيص، ولكن لللفت الى العجل في الاتخاذ، والا فالعجل قد يتخذ لاشياء كثيره لا يحرمها الله.